أمر مهم جدا جدا. فإذا كان هذا هو الاختلاف وصل إلى هذه الآية الكريمة، إلى أصل الإسلام كله، إلى لا إله إلا الله، فهل يكون صحيحا قول من يقول أن الخلاف في الفروع وليس في الأصول؟ الحقيقة أن بعضهم كالنعامة، ترى الصياد ترى الخطر أمامها ثم تتجاهله. الآن أريد أن أعالج مشكلة يقع فيها، وهي مخلة بالتوحيد. الله عز وجل وصف نفسه بصفات كثيرة هي من مقتضى أسمائه العليا، من صفاته تعالى وهو القاهر فوق عباده، ووسط خلقا من خلقه بقوله عز وجل يخافون ربهم من فوقه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.